ذبائح فإنهم سيقدمونها في صحاف وفي أواني مناسبة للمأكول، ويجوز الأكل منها، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدمت له الشاة. لكن إن غلب على الظن أو وجدت قرائن بأن هذا الإناء مثلا يستعمل فيه حرام، يؤكل فيه حرام، مثلا يشرب فيه الخمر أو يؤكل فيه لحم الخنزير، يعني إذا علم أن هذا يستعمل في أكل مثل هذه الأشياء المحرمة فإنه يغسل وجوبا. المسألة الثانية الصيد بالسهم أو بالمعراض، والمعراض هو يعني عرف بأنه عصا رأسها محنية، وعرف بأنه سهم لا ريش عليه، سهم لا ريش عليه. الحكم حكم الصيد بالمعراض وبالسهم هنا فيه مسألتان أو فرعان. الفرع الأول في التسمية، وجوب التسمية إذا رمي السهم، وكذلك إذا رمي المعراض ويلحق بذلك الآلات الحديثة في الصيد، إذا صاد الإنسان بسلاح بندق أو نحوه فإنه يذكر اسم الله سبحانه وتعالى مع الرمي. والفرع الثاني هو أن الذي يبيح هذا الصيد، يبيح أكله، إنما هو إذا خرق، فأما إذا أصاب بعرضه ولم يصب بحده، يعني مثلا إنسان رمى بعصا محددة ولكن لم تصب الصيد من جهة الحد وإنما أصابته بالعرض، وكان مثلا طيرا أو حيوان صغير يتأثر بمثل هذا الضرب فمات من هذا الرمي ولكن لم يصب بجرح، لم ينهر الدم، فهذا الصيد لا يحل، هذا الصيد لا يحل إلا إذا أدرك حيا فذكي ذبح، هنا يحل. وأما الصيد هكذا، يعني مثلا نحن عندنا مثلا بعض الصغار يصيد الطيور بالحجر، فقد يصيد يعني يضرب الحجر فيموت من الصدمة، من صدمة الحجر، ولا يعني يخترق الجسم وينهر الدم، هذا لا يجوز، لا بد أن ينهر الدم. المسألة الثالثة في الصيد بالكلاب المعلمة، الصيد بالكلاب المعلمة. الكلاب المعلمة أولا اختلفوا في تعريفها، فمن التعريفات المشهورة يعني القيود في تعليم الكلاب أنه ما ينبعث بالإغراء، يعني إذا دعي إلى إلى إلى الانطلاق إلى الصيد ينطلق وينزجر بالانزجار ولا يأكل من الصيد، وهذا الشرط الثالث مختلف فيه. هذه ثلاثة صفات: ينبعث بالإغراء وينزجر بالانزجار ولا يأكل من الصيد، والثالث قلنا مختلف فيه. فهذا الكلب المعلم يجوز الصيد به، وإذا لم يكن معلما فإنه لا يجوز الصيد به إلا إذا أدركه حيا كما في الحديث الأول: وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. إذن الكلب غير المعلم إذا صاد لصاحبه فإنه لا يجوز إلا إذا أدركه حيا فذكاه. وهل لا بد أن يرسله أم يكفي في ذلك أن ينطلق الكلب؟ يعني لو كان معلماً، هذه مسألة رابعة، هل لا بد أن يرسله صيد ومعه، فانطلق الكلب من غير إرسال؟ هنا هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فالجمهور قالوا لا بد أن يرسله صاحبه ولا ينطلق بنفسه، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز. وبالنسبة للقول الأول الجمهور، لكن يعني استثنوا أو فصلوا في صورة معينة، قالوا إن انطلق الكلب بنفسه ثم يعني ناداه صاحبه وحثه على الانطلاق مثلا على هذه الفريسة، على هذا الصيد، فتجاوب الكلب مع صاحبه مثلا، زاد من سرعته أو انحرف أو كذا، يعني استجابة لصاحبه، قالوا هذا يلحق بالإرسال، هذا يلحق بالإرسال. وهذا التفصيل الأخير هو تفصيل يعني أجاز الحنفية والحنابلة، وأحد القولين للمالكية، وأحد الأوجه في مذهب الشافعي، أحد الوجهين. هؤلاء كلهم أجازوا الصيد بهذه الصورة، إذا استجاب الكلب بعد الانطلاق ولو لم يرسل ابتداء. طبعا هناك مسائل متعددة في الحديث، منها أن الكلب لو أكل من الصيد فإنه لا يجوز أن يأكله صاحب، يعني لا يجوز أكل هذا الصيد، لأن الكلب هنا يكون أمسك لنفسه. وقد جاء حديث لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذه القصة، قصة أبي ثعلبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه. هذا ظاهره أنه معارض لهذا الحديث، ولكن من أهل العلم من قدم حديث الباب الذي فيه المنع، لأنه أصح إسنادا من ذاك. وكذلك من المسائل في الحديث أنه لو شارك الكلب المعلم كلب آخر ليس لصاحب هذا الكلب، لو شاركه في قتل الصيد، فإن هذه المشاركة توجب الكف عن هذا الصيد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يشركها كلب ليس منها، ما لم يشركها كلب ليس منها. لو صاد الكلب المعلم، هذه مسألة سادسة أو سابعة، لو صاد الكلب المعلم ولكنه لم يقتل، أمسك وأنهر الدم ولكنه لم يقتل، وبقي هذا الصيد حيا، فهنا لا بد أن يذكى ولا يترك حتى يموت. ولذلك من أهل العلم قال إنه لو ترك فإنه لا يجوز ولو صاده الكلب. طيب، هناك مسائل أيضا أخرى، لكن نكتفي بهذه الرؤوس من المسائل في هذين الحديثين. الحديث التالي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرف وكان صاحب حرف. من اقتنى كلبا، الاقتناء هو اتخاذ الشيء للادخار. والمسألة الثانية، هذا الحديث يدل على تحريم اقتناء الكلاب وعلى الخسارة الكبيرة التي تنال من يقتني الكلاب كما يفعل كثير من المسلمين المتأثرين بالغرب. ولو أدرك الإنسان حقيقة الخسارة التي ينالها بمثل هذا الاتخاذ وكان يخاف الله سبحانه وتعالى، فإنه يترك مثل هذا العمل. وذكر أهل العلم مفاسد متعددة في اتخاذ الكلاب، ويكفي في ذلك هذا الحكم، مفاسد متعددة، منها أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب، ومنها أنه قد ينجس الآنية إلى آخره. ذكروا عددا من المفاسد التي تحصل من اقتناء الكلاب. استثني من ذلك، وهذه المسألة الثالثة، الكلاب في إذا اتخذت، استثني من ذلك اتخاذ الكلاب فيما جاءت فيه الرخصة، وهو إذا كان الكلب للصيد أو للماشية أو للحرث، هذا جاءت فيه الرخصة. واختلف أهل العلم في اتخاذ الكلب للحراسة، حراسة البيوت في المدن، اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال إنه يجوز إذا كان البيت بعيدا خارج المدينة، ومنهم من قال إنه إذا كان داخل البلد فإنه لا يجوز، لأنه لم يرخص فيه، ولأن حماية البيت وحفظه يكون بغير الكلاب، ولأن فتح مثل هذا المجال داع للتهاون في مثل هذا. على كل حال، مسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إن ذلك يكون مكروها ولا يكون محرما إذا كان للحراسة في البيوت. وكذلك رخص بعض أهل العلم المعاصرين في اتخاذ الكلاب لأمور التي يستفاد منها في مثلا في التفتيش على المواد المخدرة ونحو ذلك لما فيها من المنفعة، بعض أهل العلم رخص بذلك من المعاصرين. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأبطئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم البعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كوابد الوحش، وما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: فقلت يا رسول الله، إنا ناقل العدو غدا وليس معنا مدن، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهى رب دم. وذكر اسم الله، أو ذكر اسم الله عليه فقلوه: ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. أولا نذكر المعنى الإجمالي للحديث في جزئه الثاني المتعلق بفند منها بعير. هذا المراد بند يعني شرد، المراد بند أنه شرد، وإن لهذه الإبل أوابد يعني غريبة متوحشة، لها توحش ونفور، يعني لها أوابد، يعني بعض الإبل يكون فيها توحش ونفور فتشرد وتهيم على وجهها ويصعب إدراكها إلا بأن ترمى بسهم أو نحو ذلك. ومن المعلوم أن الإبل لا تصاد وإنما تنحر، ولكن إذا حصل شيء من ذلك، مثلا مد منها شيء فلم يدرك إلا بأن يرمى، فإن ذلك يكون جائزا، يستثنى من الأصل ويكون جائزا. فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا، أي كما صنع الصحابي الذي رمى البعيرة بالسهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة الثانية، ما أنهر الدم، أي ما أساله وصبه بكثرة، والذي ينهر الدم هو كل ما له نفوذ في البدن. وقوله الحبشة هي أثيوبيا، أثيوبيا، وكان أهلها كفارا في ذلك الزمان. الحديث فيه دليل، هذه المسألة الثالثة، على أن من شرط إباحة أكل الحيوان بالذكاء أن ينهر دمه، فإن كان مقدورا عليه فلا بد من إنهال الدم في موضع معين وهو الرقبة، وإن كان غير مقدور عليه فإنه يجوز رميه. المسألة الرابعة، ما الواجب قطعه عند الذكاء من الرقبة؟ هنا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا بد المريء والحلقوم، والمريء مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس، ولا يشترط أكثر من ذلك. فإذا قطع المريء والبلعوم فإن الذكاة قد تمت وحل أكل المذكى. والقول الثاني أنه لا بد أن يقطع ثلاثة من أربعة، والأربعة هي المريء والحلقوم والوجان، والوجان هما عرقان محيطان بالحلقوم، هذه أربعة. إذا قطع منها ثلاثة أيا كانت هذه الثلاثة، سواء المريء والوجان أو الحلقوم والوجان أو أحد الوجين ومريء وحلقوم والمريء والحلقوم، فإن ذلك يبيح أكل الذكاء. القول الأول هو قول الشافعية والحنابلة، والثاني هو قول الحنفية، ومذهب ووجه في مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. السلام عليكم. عفوا، آخر شيء سمعتم ما آخر شيء سمعتموه؟ لم تسمعوا البداية في الأضاحي؟ طيب، الباب التالي قال المصنف باب الأضاحي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الأملح الأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. أولا، هذا الحديث طبعا فيه مسائل فيما يتعلق بالأملح. هناك من عرف الأملح بأنه خالص البياض، وهناك من عرف الأملح بأنه ما كان فيه بياض وسواد وكان بياضه غالبا على سواده، وليس التعريف مقتصرا على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. الأضاحي، المسألة الثانية، الأضاحي هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وقيل في سبب تسميتها بالأضاحي لأنها تذبح ضحا بعد صلاة العيد. والكبش هو فحل الضأن بأي سن كان، وقيل إذا أثنى وقيل إذا أربع. والأقرن هو كبير القرن وصفاحهما، الصفاح الجوانب. المسألة الثانية في الحديث والثالثة، الذكر في الأضحية أفضل من الأنثى، وإن كانت التضحية بالأنثى جائزة. والمسألة التالية أن الأفضل أن تكون الأضحية حسنة، الأملح هذه صفة حسن في الكبش، وكما تقدم هو خالص البياض أو ما كان بياضه غالبا على سواده. المسألة الخامسة، أن هذا الحديث فيه استحباب مباشرة المضحي التضحية بنفسه. والمسألة السادسة، فيه أيضا استحباب التكبير مع التسمية، فأما التسمية فواجبة والتكبير مستحب في مثل هذا الموضع. المسألة السابعة، حكم الأضحية. طبعا اختلف أهل العلم في حكم الأضحية على قولين مشهورين، والجمهور من أهل العلم على أنها مستحبة ولا شك أنها مؤكدة، والقول الثاني هو القول بالوجوب، والخلاف في المسألة مشهور وقوي في مثل هذا المسألة، ولكل قول دليل. وأجاب أصحاب كل قول عن دليل أو عن أدلة القول الآخر. ونكتفي بهذا القدر في درس هذه الليلة، بقي علينا بعض الأبواب، إذا استطعنا إنجاز باقي الكتاب غدا فالحمد لله، وإن لم نستطع وذاك الظن والله أعلم أننا لا نستطيع إنجازه غدا، فإن شاء الله ننجزه إما بعد غد أو بعده، لكن ما بقي علينا شيء والحمد لله رب العالمين. هنا أمر يعني أردت أن أخبركم به